من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء الله Oh, وأوحى Yeah. إن النبي Yeah. كأنهم يوم يرون

بسم الله الرحمن الرحيم Allah, Allah.